غيره بالمجد آل. واسأل سنابك خيل عاديا والقدس تشهد بالبطولة والثبات. واسأل عن الأمجاد دجلة والفرات. واسأل صلاح الدين أين المكرمات. واملأ فؤادك من رحيق الذكريات. صفحات صفحات صفحات صفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علمنا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وشعب فلسطين شرد من أرضه ودياره منذ 94 سنة تحت سمع وبصر بني الإنسان وتحت سمع وبصر المنظمات الدولية. وإذا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا أن طريق التحرير تحرير الأوطان وتحرير المقدسات، أن طريق إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن طريق تحرير فلسطين، تحرير بيت المقدس، تحرير الوطن الإسلامي الواقع تحت الهيمنة الأجنبية وقوى الاستبداد والرجعية، أن طريق وقف نزيف الدماء على أرض سوريا. النهاردة المجرم النصيري ضرب ده لغاية الساعة السادسة حمص بتسعين صاروخ، شباب ونساء وأطفال. طريق وقف هذا النزيف طريق مليء بالأرصاد والابتلاءات لحكمة ربانية، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ربنا بيقول ولو يشاء الله لانتصر منهم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لملك موعدا. لكن ربنا عاوز يختبرنا، انت واقف فين؟ ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى، سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني ربنا سبحانه وتعالى افترض علينا أن ننصر أمتنا، أن نحرر أوطانها، أن نأخذ على يد الظلمة الذين استهانوا بالدماء واستهانوا بالأعراض والأوطان. هذا الطريق طريق مطالبون أن نسلكه، لأن وقف نزيف الدماء على أرض سوريا لن يتوقف بالمقاطعات. تحرير فلسطين البيت المقدس ووقف الاستيطان ووقف التهويد ووقف التشريد ووقف المشروع الاستيطاني الصهيوني الذي يستهدف تمزيق الوطن العربي والإسلامي، ويستهدف فرض عقائد التوراة والإنجيل على أمة الإسلام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يحتاجوا انفروا خفافا وثقالا وجاهلوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإخواننا مظلومون على أرض فلسطين وعلى أرض سوريا، بل إخواننا الذين يعانون من الاستبداد والهيمنة الأجنبية ويعانون من الفقر والمرض وهم أغنى الناس، أوطان أوروبا أفريقيا وآسيا ثروات لا حد لها، أهل أفريقيا وآسيا يعانون من الجوع والمرض ويعانون من التهميش. فربنا صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ما من امرئ مسلم ينصر امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم يخذل امرأة مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. خذلنا إخواننا في فلسطين منذ قرن من الزمان، ونخذل وخذلنا إخواننا في سوريا الذين يعانون من القهر في ظل الحكم النصيري المدعوم من الصين ومن إيران، والمدعوم أيضا من روسيا، ومدعوم أيضا من الموقف المخزي للأمم المتحدة والموقف المخزي لجامعة الدول العربية والموقف المخزي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فين أين أخوة، أين وحدة الأمة؟ هتقولوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، والقتل استحر في أمتنا مع بداية خريف ما يسمى بالخريف العربي، استحر على إخواننا في ليبيا وكان في تونس واستحر في مصر في بعض المناسبات، لكن لم يصل إلى الحد الإجرامي الذي وصل إليه في سوريا تحت سمع وبصر العالم الجبان الذي يتسمى بحقوق الإنسان ويتكلم أيضا عن سيادة القانون. أين القانون يا ظلمة؟ أين حقوق الإنسان؟ لا حرمة للأطفال. هنقول إيه لربنا سبحانه وتعالى؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا بسيرته القولية والفعلية كيف السبيل لسانة الرسل، لما قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما وإخوانه مظلومون، صلى الله عليه وسلم قدم لنا لما خرج حينما استغاثت خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم فانصر هداك نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا في حرم الله الآمن ركعا وسجدا. كان في شهر رمضان سنة 8 هجرية خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة، يا خيل الله الكرام، خرج وسلم عشان ينصر حرم الله الآمن ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وعلشان ينتصر للدماء عاوز يحقق الأمن والأمان، لأنه تعلم في مدرسة الإسلام أن للإنسان حرمة، لمعتقده حرمة، لنفس لبدنه حرمة، لنسله حرمة، لماله حرمة، للأوطان حرمة. فخرج صلى الله عليه وسلم علشان لأنه كان يغار على حرم الله الآمن ويغار على الدماء التي تراق ظلما على أرض حرم الله الآمن. هذا هو موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا بسيرته القولية والفعلية أنه لابد من الغيرة، الغيرة على الدماء والأوطان والأعراض، وبلاد العالم الإسلامي غالبها إلا من رحم ربي تقع تحت الهيمنة الأجنبية، يا إما الهيمنة الصهيونية، الكيان الصهيوني، الصهيونية الدولية تقع الآن في مركز القرار في غالب المؤسسات العسكرية والاقتصادية في غالب بلاد العالم، ونحن هذا جزء من هذا القطاع الذي يئنه مع إخواننا على أرض فلسطين من وطأة الهيمنة الأجنبية. إذن هذا اللقاء يا سادة صفحات من التاريخ، من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، اقرأوا التاريخ ففيه عبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا بسيرته القولية والعملية أنه لا مجال أمام هذا الذي يحدث إلا أن تتكاتف الجهود وتتوحد الصفوف، لأن أمتنا أمة واحدة، وربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. السادة المشاهدين، لقد تحدثنا في لقاء سابق وقلنا أن بيت المقدس الغرض من هذا اللقاء أن نذكر السادة المشاهدين والسادة المستمعين في أقاصي الأرض في شمالها وجنوبها أن الله سبحانه وتعالى افترض علينا في كتابه الكريم أن تحرير بيت المقدس فريضة شرعية، فلسطين كلها تحرير الوطن المحتل فريضة شرعية. علمنا ربنا أن بيت المقدس فلسطين كامل التراب الفلسطيني. هذه القضية قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، أرض مقدسة، أرض مباركة، تحريرها فريضة، ولا حق لإنسان أن يحتل شبرا منها، ولا يحل لأمتنا أن تخف موقف المتفرج منذ 94 سنة وشعب فلسطين يئن وأمتنا تئن من وسط الاحتلال الصهيوني لبيت المقدس وللأرض المغتصبة وللأرض المدولة في سيناء. عار على أمتنا أن تدم تدويل سيناء شكلا، نعم، لكن في قوات دولية في سيناء، 12 ألف جندي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على أرض سيناء. أرض سيناء لا لا لا, لا, لا غير مسموح لقوات مثلا عسكرية ولا دبابات ولا طائرات. الجيش موجود على 50 كيلومتر شرق قناة السويس، ميناء إيلات أرض مصرية الذي أصبح الآن قرية أم الرشراس، هذه أرض مغتصبة. أيضا صحراء النقب أرض مغتصبة، فلسطين كلها أرض مغتصبة. هذه الأرض المباركة من الواجب علينا، فرض الله علينا، فتاوى علماء الإسلام قديما وحديثا أن هذه ما تحريرها فريضة، وهذا لا يتحقق إلا على أكتاف إنسان فريضة على أكتاف إنسان العقيدة بإحياء فريضة الجهاد. هذا علمنا هذه الحقيقة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما عقد اللواء لأسامة بن زيد في الأول قطع أول بعد حادثة، كما قلنا المرة الماضية أن أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإسراء حينما تعلم الإسراء والمعراج وتعلم من رب العالمين أن هذه أرض مقدسة ومباركة وهي تقع تحت الاحتلال الأجنبي وتحريرها فريضة ولا تحقق إلا على أكتاف إنسان عقيدة وبإحياء فريضة الجهاد. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقه وعلم وعمل ورب أمته، لأن مواجهة هذه التحديات تحتاج إلى إنسان العقيدة. فكان الدرس الأول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كانت التربية العقدية والتربية البدنية والتربية النفسية والسلوكية والاجتماعية والأخلاقية 13 سنة يبني إنسان العقيدة، العنصر الضروري للتحرير، تحرير مقدساتنا وتحرير أوطاننا، 13 سنة في المدينة المنورة. وكانت بمجرد ما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، انطلق يدعو وينتقي ويربي. وكانت الابتلاءات وهذه سنة ربانية جارية، وكان الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله، وبعد ذلك كانت الهجرة المباركة، وجدت الأرض المباركة التي انطلقت من حرم الله الآمن على أرض المدينة، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت قوافل التحرير. هذا هو واجبكم يا سادة، أنتم لستوا أقل عددا من أنتم أوفر عددا وعدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا مد في أرزاقكم وثرواتكم وقواتكم في البر والبحر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى وهو يواجه التحديات، أوجه السرايا والبعوث 60 سرية و27 غزوة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وجه رسالة للمقوقس يدعوه إلى الإسلام، ويدعو رسالة أيضا إلى حاكم كسرى، إلى حاكم بصرى يدعوه إلى الإسلام، وأدعى هرقل أيضا إلى الإسلام، ثم انطلق بعدها صلى الله عليه وسلم بعد أن لاحظ أن هؤلاء الناس لا يريدون سلاما، المحتل لا يريد أن يغادر الأرض، الذي يغتصب ثروات الأمة ويمتص دماءها وأموالها ويفرض عليها التعامل بالربا، لن يتركها فريسة سهلة، لن يتركها، سوف يحرص على استنزاف ثرواته. وهذا الذي يحدث الآن، البنك الدولي في مصر يريد أن يفرض علينا قيودا كان أوقعتنا في مديونية عظيمة، القروض الربوية مديونية عظيمة تستهلك حوالي 50% من ميزانية الدولة منذ زمان، ولم تحقق قروض، لم تحقق لمشروعا اقتصاديا ولا تعليميا. مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك أن الاعتماد على النفس، على النفس فريضة. حقق مجتمعا يتوافر فيه الغذاء ويتوافر فيه الشراب ويتوافر فيه السلاح، وأيضا خرج يطلب حريته وكانت السرايا والبعوث. وأذكر على سبيل المثال كما ذكرنا في مرة ماضية سرية مؤتة، هذه كانت ردا على مصرع رسول لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو الحارث ابن عمير الأزدي. الرسول حمله رسالة إلى حاكم بصرة وهو في الطريق إلى بلاد الشام، استوقفه واحد من الغساسنة وقتله لما عرف أنه سفير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، بل إن 15 من القراء خرجوا عشان يعلمون الناس الدين في أطراف الشام، ودي أرض الإسلام، فما كان من الغساسنة إلا هم قتلوا 15 داعية من دعاة الإسلام. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقف يتفرج أن الروس أكثر عدد، أن الروم أكثر عددا وعدة، وإن دينهم 700 سنة على أرضنا، محدش يقدر يقول لهم اخرجوا من عندنا، لدرس أو يعني لأن احنا مش نستطيع أن نواجه الغساسنة. ما كان يسلم إلا أنه عقد لواء مؤتة الذي بقيادة زيد بن حارثة، وقال القائد الثاني عبد الله جعفر بن أبي طالب، والقائد الثالث العسقلاني عبد الله بن رواحة، واستشهد القادة الثلاثة، وتوافق الجميع بعد ذلك على القائد الرابع وهو خالد بن الوليد. أدرك خالد بن الوليد بعد اليوم الأول، بعد أن أنهك قوات الاحتلال الرومي، كانوا حوالي يمكن 200,000 يواجهون 3,000 من المسلمين، وكان الانسحاب، ورجع المسلمون إلى المدينة، فقال لهم الشباب الفرار، فقال صلى الله عليه وسلم بل الكرار، وقد كان فعلا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في تبوك في سنة 9 من الهجرة، رجب، الدنيا حر، وإمكانيات عسكرية الغذاء وإمكانيات النقل بسيطة جدا، لأن كان حوالي 30,000 مقاتل، جيش ما يسمى بجيش العسرة. جيش العسرة صلى الله عليه وسلم لما علم أن الروم قرروا يعني بعد غزوة مؤتة، أدركوا أنه قد ولد الجيل المجاهد، الجيل المقاتل الذي يطالب بأرض رغم مضي 700 سنة على احتلالها، وأنه يريد أن يسترد أمواله وحريته، عاوز يحرر الأمة، عاوز يقيم الدين، عاوز يقيم الإسلام. فإذا بالروم يحشدون حوالي يمكن 40,000 مقاتل، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع أصحابه، وكانت الشورى، وكان القرار الخروج لمقابلة الروم، ما ننتظرش، وفتح باب التبرع. عثمان بن عفان 900 فرس بأحلاسها وأقطابها، واللي تبرع أبو بكر الصديق خرج من ماله كله، عمر بنص ماله، أسرع المسلمون، والسيدات اللي تلقي الحلق بتاعها والسورة بتاعتها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقطاع آخر عاوز يخرج عشان يجاهد الروم، لأن الوطن يعني غالي، والدين غالي، والعرض غالي، فقرروا كل عاوز يخرج عشان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا فتح لهم الباب لتحرير الأوطان والمقدسات وإقامة الدين وتحقيق العدل والشورى والأمن والأمان. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني يجيش جيش العسرة، وخرج المسلمون في حوالي 30,000 مقاتل، في بعض الناس اقترحوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحملهم، احنا عاوزين نروح معك يا رسول الله بس ما عندناش دواب ولا عندناش طعام. فيقول صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، كان بدي أخذكم معايا. فيبكون يبكون لأنهم ما كانش عندهم فرصة، يعني لأنه ما كانش لهم فرصة أن يشاركوا في هذا الجهاد. وكانت تبوك بيان عملي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نركز لأن الأمة نسيت أهمية القدس وأن دي ميراث الأمة الوحيدة. الرسول بالخزان تعب قال وصل صلى الله عليه وسلم 39,000 مقاتل وصل إلى أرض الشام، وداس أرض الشام، وداس أرض الروم، وأعطى عهد ليوحنا بن رؤبة، أعطى له عهد يؤمنه، كان في منطقة تقيلة، أمنه على عقائده وعلى تجارته في ظل النظام الإسلامي. وكانت بعد ذلك الروم يعني عجزوا، هربوا، لم يقابلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم عسكر حوالي 15 يوم ورجع في الطريق في شهر رمضان، وكان بيانا عمليا لنا وللروم ولأمتنا. اتعلموا عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين لما وقعت بيت المقدس في أيدي الصليبيين، ده الدرس اللي تعلمه أيضا محمد الفاتح وهو يسعى لتحرير القسطنطينية. الأرض، الوطن غالي، فيش غالة وطن يضيع بالتقادم، هذا وهم يعيشه أعداء الأمة، فيش وطن يضيع بالتقادم. فكانت النتيجة الحتمية أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع بعد تبوك إلى مكة، إلى مدينة المنورة في السنة 11 من الهجرة، حينما دان الأجل عقد لواء لأسامة ابن زيد. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إنفاذ البعث، ولما تأخر إنفاذ البعث ومات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الأمر من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان عليه أن يواجه الردة والمرتدين والممتنعين عن دفع الزكاة، وكان عليه أن ينفذ بعث أسامة بن زيد، ما يقدرش يقصر. ده لواء عقد النبي صلى الله عليه وسلم، لما اقترح عمر تأجيل بعث أسامة إلى أرض فلسطين استهجن ذلك أبو بكر، قال رضي الله عنه وارضاه: يا عمر، أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم قال بيت المقدس فلسطين. وأنفذ بعث أسامة ابن زيد بيان عملي إنها نواصل المسيرة بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دي قضيتنا المحورية الأولى، دي الأرض المقدسة، دي أرض الإسراء والمعراج، دي أرض المحشر والمنشر. وواصل أبو بكر تسريب الخيل إلى أرض الشام وإلى أرض فارس، ينازل الدولة الرومانية الشرقية اللي هي البيزنطية الأرثوذكسية، ويواصل أيضا منازلة الفرس الذين كانوا يحتلون الأطراف الشرقية للجزيرة العربية. لابد من إسقاط حكم الطاغوت، تحرير الوطن كانت قضية أساسية، يقيم الدين، يبلغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يحقق العدل، يحقق الأمان، يحقق الشورى، أن للعلم قيمة وللإيمان قيمة وللعمل قيمة ولوحدة الأمة قيمة وللإنسان حرمة. تكريم الله للإنسان: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلق تفضيلا. فالرسول عليه السلام قدم نزوج عملية، وجاء أبو بكر ليواصل المسيرة، ثم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه ليواصل المسيرة، وتسلم عمر، حرر بيت المقدس وتسلم مفاتيح بيت المقدس. من مين؟ تسلمها من صفرانيوس، رجل نصراني، بطريق من بطاركة بيت المقدس. أين كان اليهود هنا؟ أين كان اليهود بعد عمر بن الخطاب اللي بيقول إنهم هذه أرضهم ومنذ ألف سنة؟ تسلم عمر بن الخطاب وأعطى عهدا اسم العهدة العمرية، أمن بها نصارى بيت المقدس على كنائسهم، بيعهم، على أموالهم وعلى أولادهم، واشترط عليهم مفيش حاجة اسمها يهودي يسكن في المنطقة دي، مفيش حاجة اسمها روماني من أبناء روما المحتلين يسكن هذه المنطقة مرة أخرى. وبعدها تحررت مصر، وتحررت الشام، تحررت سوريا، تحررت حمص، تحررت دمشق. من الذي حررها؟ المسلمون، لأن الله طالبهم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في الله حق جهاده. ربنا يعلمهم أن الوطن له حرمة وأن للإنسان حرمة. وتحررت بيت المقدس بعد 700 سنة، 700 سنة، ونحن الآن بيت المقدس تأن من وطأة الإحلال منذ 93 سنة، 94 سنة. طب إيه جذور هذا العدوان الذي وقع على أرض فلسطين؟ من الذي غرس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين؟ من؟ طب أين كانت السلطة الراشدة؟ أين كانت الأمة الواحدة؟ أين كانت الدولة العثمانية العالمية؟ من الذي تمالأ على تهويد فلسطين وإبادة وتشريد أهلها وتسليمها للصهاينة؟ الذي تمالأ وتعاون وتآمر على احتلال بيت المقدس فلسطين، الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وروسيا وأمريكا. يعني أول شيء، يعني هذه الفكرة التي نبتت في ذهن الصهيونية العالمية في الدولية، ما فيش عالمية في ذلك الوقت، بدأت في مؤتمر بال بسويسرا سنة 1897. أبان اليهود عن مشروع بإقامة دولة على أرض فلسطين، يعني معنى هذا إبادة وتشريد شعب فلسطين. طب لسه الخلافة قوية، كانت لسه الخلافة العثمانية، وكانت بيت المقدس متصرفية إسلامية تتبع الباب العالي مباشرة، لأن الدولة العثمانية على امتداد عهودها اللي استمرت 600 سنة كانت تؤمن بأن اليهود لهم أطماع في فلسطين، وأن حماية فلسطين فريضة في رقاب آل عثمان، فظلوا يحمونها. ظلت الشام في عهد العثمانيين لا يقربها لا يهودي ولا أوروبي. أرض الشام كلها اللي هي لبنان الآن والأردن وسوريا وفلسطين والأرض المحتلة وطبعا جزيرة العرب، الأرض العربية كلها دي، العالم العربي كله كان يشكل جزءا، الكيان العربي كان يشكل جزءا من الكيان العضوي للدولة العثمانية العالمية. الأمر ده استمر لغاية سنة 1909، وبعدها تم الإطاحة بالسلطان عبد الحليم. لكن اللي يهمنا بالدرجة الأولى، كيف استطاع، حينما ضعفت الدولة العثمانية بدأت الحركة الصهيونية في 1897، وقدموا مشروعا في مؤتمر اسمه مؤتمر انعقد في لندن علشان تمهيد الأرض لتحقيق المشروع الصهيوني. مؤتمر لندن 1906 رأى أنه لا يمكن إقامة كيان يهودي، لا يمكن إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني إلا إذا تم تمزيق المنطقة العربية إلى دويلات طائفية اللي حصلت الآن. طب إزاي يتم هذا تمزيق المنطقة العربية إلى دويلات؟ فكان لابد من إشعال الحرب العالمية الأولى. دولة الحرب العالمية الأولى، لأن كما قلت مرة أخرى أذكر أن شبه جزيرة الأناضول اللي هي تركيا حاليا، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، شبه الجزيرة العربية، مصر، الشمال الأفريقي، ده أمة واحدة لها قيادة واحدة، ولاة مصر، ولاة الجزائر، ولاية عامة تخضع للسلطان الدولة العثمانية العالمية، أمة واحدة. الإنسان يتحرك بملء حرياتهم، ما فيش لا حدود ولا سدود، الشريعة مطبقة، الحدود مقامة، الناس آمنة، المواصلات. يعني كان المجتمع في المرحلة دي أراد اليهود أن يمزقوا المنطقة. ماذا حصل؟ حدث أشعلوا الحرب العالمية الأولى. طب وإحنا إيش دخلنا؟ استطاع الإنجليز أن يشتروا الشريف الحسين، تواصلوا معه في مراسلات هنري مكمهون الشريف الحسين، قالوا له انت عندك مانع، قلبوه على الدولة العثمانية انك تبقى خليفة على العالم العربي، على دولة عربية موحدة. فالشريف الحسين صدق الكلام ده، تصور ان الناس دول اصحاب عهود، فقابل ان يدخل الحرب العالمية الاولى الى جانب الحلفاء ومنهم انجلترا وفرنسا عشان يقاتل مين؟ علشان يشارك في قتل وتشريد ثلاث جيوش عثمانية كانت تحمي بلاد الشام والقدس في القلب منها. يعني العدو ما كان يستطيع، كانت القدس في حماية ثلاث جيوش عثمانية. صحيح ده كان في عهد الاتحاد والترقي، فيه هنا لعبة اللي هو الحكم الأتاتوركي دخل على الخط، حكم الأتاتوركي وكان له دور تواطؤ مع ألمانيا، وكان الهدف في النهاية استطاعت الدول الأوروبية أن توقظ الفتنة بين العرب والعثمانيين الأتراك. ترتب عليها خرج العرب من جزيرة العرب فيما يسمى بالثورة العربية الكبرى، المصيبة العربية الكبرى التي ترتب عليها ضرب ثلاث جيوش عثمانية وأصبح الطريق خالي. وبعدها دخل الجنرال ألمبي إلى القدس مترجلا في 9 ديسمبر 1917، قال الآن انتهت الحروب الصليبية. إذن الحرب العالمية الأولى كانت حروبا صليبية تستهدف تفتيت الوطن العربي والوطن الإسلامي ككل. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأت عملية التهويد والتشريد للشعب الفلسطيني. هنقف عند النقطة دي، بعدين هنتناولها في لقاء آخر. لكن المهم إن أبناء الأمة العربية بأمل أن يكون لهم دولة عربية مستقلة بعيدة عن العثمانيين، هنا العدو شغال على فرق تسد، فرق بين العرب العثمانيين والمسلمين والعثمانيين. احنا كنا أمة واحدة، الرعوية العثمانية هي، وكل واحد تحت الرعوية العثمانية، مسلمون ومسيحيون وأصحاب توجهات أخرى. اللي استطاع العدو أن يوقظ فتنة القومية العربية ويوقظ فتنة القومية التركية، وظهر حزب الاتحاد والترقي، وكان الانقلاب على الخلافة، وأطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني، وأطلت الفتنة برأسها، وبدأ الصدام بين القوميات، وبعدها بدأت مرحلة التفتيت. ضربت الخلافة وعلى رأسها السلطان عبد الحميد الثاني، وجاء إلى سدة الحكم الأتاتركيين أصحاب حزب الاتحاد، منهم أتاترك، حزب الاتحاد والترقي وصلوا إلى سدة الحكم، وأيضا السلطان، وأيضا وصل العرب إلى إلى إلى أنهم مكنوا الجيش الإنجليزي في احتلال بيت المقدس. وسنة 20 احتل الفرنسيون سوريا، ودخل الجنرال غولو إلى سوريا، وضع قدمه على قبر صلاح الدين، ها نحن قد عدنا مرة ثانية يا صلاح الدين. غولو يدخل مسجد صلاح الدين، المسجد الأموي، وحضع على قدمه على صلاح الدين. وأيضا الرجل اللي هو الجنرال الإنبي يدخل بيت المقدس يقول لقد انتهت الحروب الصليبية. إذن البداية هنا، الغرب هو الذي أطاح بوحدة أمتنا، ضرب خلافتنا، هو الذي أشعل الحرب العالمية الأولى، وبدأت أيضا تمزيق المنطقة العربية. سايكس بيكو، اجتمع وزراء الخارجية الفرنسي والإنجليزي في باترسبيرك في بيتوكرات بحضور السفير وزير الخارجية الروسي، وقرروا تمزيق المنطقة العربية وتمزيق بلاد ما وراء البلاد الواقع تحت حكم الدولة العثمانية. وقسمت المنطقة العربية، أصبحت الشام سوريا ولبنان والأردن وأيضا فلسطين تحت الاحتلال الإنجليزي، وأيضا بعد ذلك ومصر قزموها والجزيرة العربية، وبدأ التمزيق وبدأت الحملة. احتل الفرنسيون تونس والجزائر والمغرب، واحتل الإيطاليون أيضا طرابلس الغرب، وبدأت العالم الإسلامي يتعرض لهجمة استعمارية شرسة. كل ده في سبب إيه؟ غياب الإمامة العظمى، غياب قيادة للعالم الإسلامي، غياب وحدة الأمة، وتحقيق والفتنة التي أشعلها الفرنسيون والإنجليز وأعداء الأمة لتفتيت وحدتها والتمكين للمشروع الصهيوني. هنا بداية المشروع الصهيوني. ما كانش في حاجة اسمها دولة، اسمها إسرائيل على أرض الشام لغاية 14 مايو سنة 1948. 1948 في 14 مايو اجتمع 38 شخصية يهودية في تل أبيب، وأعلنوا قيام دولتهم على أرض فلسطين. وبعدها صارعت الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف وروسيا بالاعتراف. وقبل ذلك كله، من الذي مكن للكيان الصهيوني على أرض فلسطين؟ عصبة الأمم في 14 مايو 1948 أصدرت قراراً بتقسيم فلسطين إلى قسمين رئيسيين، قسم لليهود وقسم للعرب. والأمم المتحدة لا تملك، وقبل ذلك عصبة الأمم هي التي هي فوضت صنفة الاحتلال الإنجليزي من سنة 18 إلى سنة 48 في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني بحاجة اسمها صك الانتداب. الكونغرس الأمريكي أصدر قراراً بتهيئة فلسطين لتكون عاصمة لما يسمى بالدولة اليهودية. يعني إذا نحن حيال نحن الآن فلسطين البيت المقدس تئن من وطأة الاحتلال الصهيو غربي المدعوم من الدول الغربية منذ سنة 1917 الذي أباد وشرد وهود هذه الأرض المباركة هو الدول الأوروبية. أين المنظمات الدولية؟ أين المنظمات الدولية؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ نحن الآن في عصر البلطجة، أدينا قرن من الزمان حركة الدول الاستعمار العالمي مزقوا أوطاننا وسلبوا ثرواتنا وغرسوا على أرضنا حكاما ظلمة مستبدين. ظهر ذلك واضحا جليا في مصر وليبيا وغيرها من ديار الإسلام. كانت النتيجة في هذه الظروف تجذر وجود الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين. يعني الأمم المتحدة هي التي مزقت وهي التي اعترفت والدول الأوروبية هي التي صرعت. السؤال الذي يطرح نفسه، هل الأمة اعترفت بهذا الكيان الصهيوني؟ منذ اللحظة الأولى لا، الأمة لم تعترف، ظلت أمتنا واجهت العدوانات. سنة 48 تحرك المجاهدون إلى أرض فلسطين، وسنة 56 فرضت علينا حربا لم نحدد زمانها ولا مكانها، وكان احتلال سيناء وكان الاستيلاء على ميناء العقبة، و67 استدرجنا لحرب لم نقدر زمانها ولا مكانها. وبعد هذا كان العبور العظيم الذي لقن اليهود درسا أن الجندي اليهودي ليس بالأسطورة الذي لا يغلب، وكان العبور وهم يقولون نداء الله أكبر. لكن للأسف هذا هذا الإنجاز العظيم أهدر على عهد الرئيس أنور السادات الذي في حضور مجالس تشريعية وقيادات سياسية وعسكرية اعترف للكيان الصهيوني بأنه صاحب فلسطين في كامب ديفيد. اعترف، هذه أكبر مصيبة، وهذه يمكن الرجوع إليها في كتابنا الطريق إلى بيت المقدس وما كتبه حامد ربيع وما كتبه جمال حمدان في كتاباته وما كل فجأة. يعني شيء، يعني واحد صهاينة يحتلون أرضك ويقتلون ويشردون ويعلنون عن قيام دولة تعترف لهم بأنهم أصحاب فلسطين، مصيبة عظيمة. هذا بلاء شديد ترتب عليه أننا نعاني الآن من هذا الاعتراف. أصبح الكيان الصهيوني للمرة الأولى في تاريخ الأمة يأخذ اعترافا من مصر، مصر المعلم، مصر صلاح الدين قطز، مصر هذا العملاق الذي ننتظر بفارغ صبر أن تتهيأ له الظروف المناسبة ليقود الأمة مرة أخرى وينهي هذا العدوان الواقع على أمتنا. إن مصر تعترف للكيان الصهيوني بأنه صاحب فلسطين ولم يقف الأمد عند هذا الحد. طيب التطبيع مع الكيان الصهيوني، يعني إيه التطبيع؟ يعني علاقات طبيعية مع من قتل أخاك وسلب ثرواتك، ومش بس كده وتدعمه، بل أنه مكن الكيان الصهيوني أيضا من أن يكون له ميناء على يطل على البحر الأحمر وبدأ يتوسع في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا وتوحش، وإذا بالكيان الصهيوني الآن في منابع النيل. من الذي فتح له الطريق إلى أفريقيا؟ ميناء إيلات اللي هو ميناء قرية أم الرشراش. والاعتراف بالكيان الصهيوني كان عيب، عيب قوي على أمتنا إن تعترف للحرامي القاتل سفاك الدماء أنه صاحب الأرض وصاحب الوطن. هذه قضية، هذا عار. نسأل الله أن يوفق الثورات التي اندلعت في بلادنا لتمسح هذا العار، وعسى متى هو، عسى أن يكون قريبا. وكانت النتيجة مش بس كده، ده استطاعت القوى الأجنبية أن تهيمن على أمتنا. كانوا في الأول يقولون يا جماعة دي الحرب خدت أموالنا والناس جعانين والبنية التحتية انهدت، ده احنا الرخاء، السلام جاي بالرخاء، والناس هتغنى والناس هتعمل كذا. صدق المغفلون. والذي يعني جزر، يعني خلى الأمة اضحك عليها وقبلت، مجالس تشريعية مجلس الشعب ومجلس الشورى يصفقوا لهذا الإنسان الذي خان قضايا أمته. هذا تقف الأمة موقف المؤيد. مؤسسات تشريعية، فين المؤسسات الاستخباراتية؟ كنت تقول يا رئيس هذه جريمة. أنا أعتقد ضباط الثورة منهم عبد اللطيف البغدادي وحسن إبراهيم وكمال الدسين دين حسين بعث رسالة للرئيس السادات قبل أن يوقع كامب ديفيد، اعترضوا على أنه يسافر. دول ضباط الثورة العظام منهم كما قلت عبد اللطيف بغدادي وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم عملوا، قولوا رسالة أن هذا الاعتراف للكيان الصهيوني يخرج الأمة من المواجهة مع الكيان الصهيوني ويخرج مصر كقائد للمنطقة العربية، وأن هذا خطر عظيم ويجب أن لا نوقع هذه المحاماة. دي عار في وجه مصر. ولكن السادات ضرب عرض الحائط حتى بنصائح ضباط الثورة العظام، ضباط ثورة 22 يوليو اللي هما منهم حسن إبراهيم وكما قلت البغدادي وكمال الدين حسين. إذن أدرك قطاع الاستبداد بالرأي وعدم، وكمان مش بس كده، المجالس التشريعية التي لم يكن لها رأي ملهاش قيمة، ده تصفق شيء جهلة أو خوانة لا أدري، لكن هذا أنا أطالب الآن أن تفلح هذه الملفات. من المسؤول أن يتم تقضيب دور مصر ويعترف الكيان المصري بأن الكيان الصهيوني أرض مرة أخرى؟ على كل حال هذا الاعتراف لن يعطي شرعية للكيان الصهيوني. ولن تنسى أمتنا أن فلسطين البيت المقدس هي ميراث الأمة الواحدة، وهو تحريرها فريضة، وكما أنها تؤمن شيء آخر أن وقوع فلسطين في قبضة الاحتلال الصهيوني الغربي عرض أمن العالم العربي والإسلامي للخطر، يعرض أمننا للخطر، وهو كان الخطوة الأولى ترتب عليها تمزيق العراق وتم تمزيق السودان ووصل الكيان الصهيوني إلى منابع النيل ووصلوا. إذا المسألة نحن حيال مشروع صهيوني والله يا سادة لن يقف عند أرض فلسطين ولا حد تمزيق العراق. اقرأوا ما كتبه اللواء محمود شيت خطاب في كتابه أهداف إسرائيل التوسعية وادها لأحد مؤتمرات القمة الإسلامية، قال يا جماعة الكيان الصهيوني يحلم بخيبر وبني النضير ويحلم بتمزيق سوريا ويحلم بتمزيق ليبيا ويحلم بتمزيق اليمن ويحكم ويملحم بإقامة ما يسمى بالهيكل على أنقاض المسجد الأقصى. هو ده المشروع الصهيوني الكبير، مش بس محمود شيخ طاب، فوزي محمد طايل أستاذ الاستراتيجية الشاملة في أكاديمية ناصر العسكرية قال يا جماعة العدو لن يقف عند حدود أرض فلسطين، يا أخوانا أمتنا في خطر. قال أيضا فوزي طايل وقالها أيضا حامد ربيع في كتاب الحرب ومصر الحرب القادمة وكيف تفكر إسرائيل ودارة الصراع العربي الإسرائيلي، وقال أيضا جمال حمدان، وقال أيضا سعد الدين وهبة قال السلام المستحيل، قالها جمال حمدان. يا جماعة المشروع أخطر انك تفرط في فلسطين وتصور ان العدو الصهيوني سايبك. لا يا استاذ مش هيسيبك، هو لن يتركك في حالك ولن يترك امتنا، هو يستهدف فرض عقائد الصهيونيه على امتنا. اذا نحن الان مره اخرى صفحات من التاريخ نذكر امتنا ان بيت المقدس تحريرها فريضه في رقابنا، وهي قضيه العالم الاسلامي المحورية الأولى. لابد أن ندرك أيضا أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا على أكتاف إنسان العقيلة، وندرك أيضا أن هذا المشروع لن يقف، أن أمننا القومي في خطر، وهذا يستلزم مننا وحدة الصف والعمل الجاد وأعد لهم ما استطعتم، وفي نفس الوقت المطالبة بفك أسرانا على أرض فلسطين. وفي نفس الوقت لا أنسى أن أقول أين أنت يا جامعة الدول العربية؟ أين أنت يا منظمات المؤتمر الإسلامي؟ أين أنتم يا قادة الأمة؟ مما يجري على أرض سوريا، مما يجري على أرض سوريا منذ سنة، يقتل النساء والأطفال. أين أنتم من مقاطعة إيران وروسيا والصين التي تدعم الكيان العنصري العلوي النصيري؟ حتى الناس الذين وثقت فيهم وتصورتم أنهم ناس كويسين معقولين في إيران يدعمون قتل، ومدمرتين تخرج، مش مدمرتين، سفينتين تحمل أسلحة تمر من قناة السويس، قناة مصر الحرة، مصر العريقة، مصر صلاح الدين، تخرج من خلصية عشان تدعم العلوي العنصري على أرض فلسطين. هتقولوا إيه لربنا يوم القيامة؟ أمن مصر القومي يا سادة، من أمر سوريا، أمر سوريا من أمن العالم العربي والإسلامي، مش بس مجرد إن احنا نوقف نزيف الدم، أمننا كله مهدد. أمتنا وقفة لله، من نصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتك في حرمته نصره الله في موضع يحب في نصرته. جراحاتنا تنزف على أرض سوريا، من يوقفها؟ أليس من سبيل مش بس مقاطعة؟ مرسل قال وإن طفلتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بين فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. هؤلاء خارجون عن الملة النصيرية، هؤلاء اعداء لله واعداء رسوله واعداء المؤمنين. وموقف ايضا من المنظمات الدولية، بيقولوا عليها منظمات دولية وقانون دولي وحقوق الانسان، اين هي يا سادة؟ نحن في عصر البلطجة، كم أغرقت من الدماء على أرض ليبيا، وكم من الدماء على أرض سوريا، وكم من الدماء تراق مش بس كده في تركستان الشرقية والغربية، على أرض الصين سنكيان دماء تراق. من يوقف هذا النزيف؟ إنه يحتاج إلى رجال تعلم منهم، يحتاج إلى صلاح الدين، وتحتاج إلى رجالات يوقظون وعي الأمة زي أحمد ياسين والرنتيسي وزي إخواننا الذين يصمدون ويصابرون على الأرض المحتلة. إخوتي إخواني عبر قناة الشباب في برنامجنا صفحات من التاريخ، هذه بداية مدخل عشان نعرف فيه لتاريخ هذه الأمة، تاريخها العظيم منذ أن وصلت أقدام آدم عليه السلام إلى هذه الأرض الطيبة ليقيم أول مجتمع إسلامي على سطح الأرض، وعشرة قرون على الإسلام بين آدم ونوح عليهم السلام، وثلاثمائة وبضعة عشر رسولا إلى أهل الأرض. وتاريخنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني أمية وبني العباس والدولة الزنكية والدولة الأيوبية ودولة المماليك والدولة العثمانية، إحنا أمة لها تاريخ عصيم، لكن أعداؤنا عبثوا بمناهج التعليم وحرموا أبنائنا من التاريخ الحقيقي، لأنهم عارفين إن الأمة إذا عرفت تاريخها ستيقظ وستجد الفرصة متاحة تستعيد قواها، تبني قواها، تبني إنسان العقيدة، تربي الأمة على أن لأوطانها حرمة ولدمائها الحرة حرمة ولشريعتها حرمة، وإبلاغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فريضة شرعية وضرورة حياتية، وكسر شوكة الظلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وشأنهم لهلكوا وهلكوا جميعا. وفي ختام حديثي أدعو أن الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا في سوريا وإخواننا العاملين في حقل الدعوة الإسلامية في كل مكان، ويحرر أوطان الأمة من قبضة أعدائها. اللهم انصر دعوتنا وبارك أخوتنا، وفق قادتنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح فساد قلوبنا، واجمع شملنا، وحد صفنا، واحقن دماءنا، ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا، اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الأمة. اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وبطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن فنصرة إخواننا على أرض سوريا وعلى أرض ليبيا وعلى أرض اليمن وعلى أرض مصر وغيرها من ديار الإسلام، نستغيث بك فأغثهم، ونستنصر بك فانصرهم، سدد رميهم وتولى أمرهم، وتقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، استر أعراضهم، كف أسرهم، كف أيدي المجرمين عنهم، اربط على قلوبهم قلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم وأطفالهم، واجرهم في مصائب خيرة وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. ربنا إنهم حفاة فاحملهم، جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، مرضى فداوهم، مجروحون فداوهم. ربنا انصر من نصرهم وأزل العقبات التي تحول بين المسلمين والمسلمين. عليك بحكام سوريا الطواغيت القتلة وسفاك الدماء، عليك بالقتلة وسفاك الدماء على أرض ليبيا وغيرها من ديار الأمة يا رب العالمين، عليك بها سفاك الدماء، عليك بهؤلاء المجرمين ومن عاونهم وشايعهم ومكن لهم من رقاب أبناء هذه الأمة، احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، قاتل المجرمين إلى الحق واجعلهم رجزك وعقابك. اللهم انزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. أيها المشاهد الكريم، أطلت عليكم ولكن الجراحات تنزف ليست فقط على أرض فلسطين ولا على أرض سوريا، سرح الطرف حيثما سر، تجد لنا إخوان تحت الاحتلال الصيني في سينكيانغ، ولنا إخوان في بورما، ولنا إخوان في تحت الاحتلال في كشمير يعانون من القمع والتشريد، لنا إخوان في الشيشان يعانون من القهر والتهميش، لنا إخوان أيضا في كوزوفا، كلنا إخواننا، وطننا الإسلامي يا إنه من وطأة الاحتلال الأجنبي وطننا، يا إنه من وطأة الهيمنة الأجنبية. وما أحوجنا أن نضم جهدنا في هذه المرحلة. وحدة الصف فريضة، وحدة أمتنا فريضة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا، عشان نحمي أوطاننا من أعدائها ونعبر بها إلى بر الأمان، عشان نفسد، علشان نستطيع إن احنا نفسد المشروع الصهيوني غربي الذي يستهدف تمزيق الأوطان، علشان نفسد المشروع ونسترد قدسنا أرض الإسراء والمعراج، وتذكرة بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، لعلها بشرى أختم بها وافتأتها على البرنامج في دقيقة، يا معاذ قبل أن تفتح بيت المقدس في سنة مثلا: إن الله سيفتح عليكم الشام من بعد، من العريش إلى الفرات، رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار ساحلا من سواحل الشام فهو في رباط إلى يوم القيامة. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشرقا مجد يروح وغيره بالمجد آت، واسأل سنابك خيل عادية، والقدس تشهد بالبطولة والثبات، واسأل عن الأمجاد.